طيب إذا قلنا بذلك وتيمم لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى الظهر ثم إلى العصر ثم إلى المغرب ثم إلى العشاء فله ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.